مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر، أنا هنادي وسأتواصل معكم على الهواء مباشرة اليوم، وسأقدم لكم مجالس الخير. واليوم سنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، وأن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل وبقراءة التحصينات. سنتابع اليوم في موضوع مهم جدا وهو عن معاصي اللسان. أحببنا أن نتابع هذا الموضوع لأنه هناك المزيد من المعلومات يحب الشيخ إبراهيم الشافعي أن ينقلها إليكم، ما يتعلق بمعاصي اللسان من غيبة ونميمة، وأيضا سيحذر من أمر خطير وهو الفتوى بغير علم. وقد قيل عن اللسان جرمه صغير وجرمه كبير. مستمعين الكرام، أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. لحظات قليلة وبإذن الله سنستقبل فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. من كان عنده أي سؤال شرعي يحب أن يطرحه على فضيلة الشيخ فيمكنه ذلك بالاتصال بنا على 9707-2747. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة، يا نفس عاقبة الذنوب لهيب. عاهدت ربي أنني سأتوب من كل ذنب قد مضى وأنيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة. يا نفس عاقبة الذنوب لهيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة. يا نفس عاقبة الذنوب لهيب، ونصيب عاص من حرام لحظة. وتزول فانظر ما عساك تصيب، ونصيب عاص من حرام لحظة. وتزول فانظر ما عساك تصيب، حر الذنوب وجمر نيران الهوى. شؤم يزلزل مذنبا ويذيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس تعصين الإله ألست حيب؟ يا نفس تعصين الإله ألست حيب؟ وهو الذي سواك ذاك عجيب. نجدد التحية لكل مستمعينا الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. جزاك الله كل خير على ما تقدمه للمستمعين الكرام من فوائد دينية حول مواضيع عدة. بدأنا الأسبوع الماضي عن معاصي اللسان وبعض المعاصي، حيث تحدثنا عن الغيبة ويعني فصلت فيها، وكان هذا موضوع مهم جدا. فسنتابع اليوم في نفس الموضوع فضيلة الشيخ، وهناك بعض الأسئلة أيضا وردتنا عبر الواتساب من الأسبوع الماضي لكن لم يتسنى لنا أن نطرحها عليك، فيا حبذا أن نبدأ بهذه الأسئلة. في شخص عم يسأل أنه عن الطعن في النسب وعن نياحة عن الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. نقول بعون الله تعالى وتوفيقه، بما أننا نتكلم عن معاصي اللسان وهي كثيرة، وكنا قد بدأنا بالكلام عن الغيبة والنميمة ولم نستكمل هذا الأمر، وهذا السؤال سيأتي عندما نتكلم عن باقي معاصي اللسان، لأن الندب والنياحة داخلان في معاصي اللسان، وكذلك الطعن في الأنساب، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقد ورد في معنى هذا الحديث أقوال، منها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، يعني الطعن في الأنساب وكذلك النياحة على الميت هذا من أعمال الجاهلية. فكلمة كفر هنا يراد به من أعمال الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبين عظم ذنب، أحيانا وردت أحاديث فيها تشبيه لهذا الذنب بالكفر لبيان عظم ذنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. معناه ذنبه كبير، قريب من الكفر، شبهه بالكافر لعظم ذنبه. كما ورد أيضا حديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، فيدل على أن شهادة الزور ذنب عظيم، حيث شبه شهادة الزور بالإشراك بالله لعظم هذا الذنب. وكما قال أيضا في حديث آخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالمراد هنا أيضا أنه ذنب كبير، وأحيانا يحمله العلماء على معنى استحلال هذا الذنب، يعني إن استحل قتل المسلم لغير سبب شرعي فهو كفر، خروج من الدين، لأنه تكذيب للشرع فيحمل على هذا. فهنا المراد به أنه من جملة معاصي اللسان الطعن في الأنساب والندب والنياحة. طيب السؤال الثاني هو ما معنى قاض في الجنة وقاضيان في النار؟ هذا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. قال قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا الأول. وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، كما يوجد من القضاة المرتشين يأخذون الرشا ويعطون خلاف الحكم الشرعي. قال وقاض قضى على جهل فهو في النار. فهؤلاء أنواع ثلاثة من القضاة، معناه ويفهم منه أن أكثر القضاة والعياذ بالله في النار، يعني بمقابل كل واحد يوجد اثنان لا يلتزمان شرع الله، إما أن يكون قاضيا على جهل، وإما أن يكون قاضيا بخلاف الشرع لأجل الرشوة التي يعطاها. نسأل الله تعالى السلامة. لذلك كثير من العلماء في الماضي كانوا يتهربون من تولي القضاء، والسبب في ذلك مع كفاءتهم لهذا المنصب، السبب في ذلك يخشون أن يتعرضوا لضغوط من قبل السلاطين والحكام، فيضطروا إلى إعطاء يعني فتوى على خلاف ما هو في الشرع، فلا يريد أن يتعرض لضغط فيترك هذا الأمر مخافة أن يتعرض لضغط من السلاطين والحكام ليفتي بخلاف شرع الله عز وجل. كانوا يفرون منها، يعني يعلمون ما فيها من مسؤولية، صحيح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعود إلى موضوع الغيبة. أحيانا نسمع شخص يقول هذا الفندق أو هذا المطعم أحسن من ذاك، فهل هذا من الغيبة؟ ليس من الغيبة أن يقال هذا الفندق أحلى من هذا الفندق، أو طعام هذا المطعم ألذ، أو هذا أنظف من هذا، أو هذا الدكان يعني الثياب التي عنده أحلى من الدكان الآخر، أو هذا سعره أرخص من هذا، لأن الشخص لا يتأذى من هذا لو سمع، لكن لا يحب، يعني مجرد الإخبار ليس حراما. يعني وليس من الغيبة أيضا أن يقال هذا سعره مرتفع أكثر من سعر فلان، أو بضاعة فلان أحسن من بضاعة فلان، أو حتى أن يقال فلان أعلم من فلان، لأن هذا لا يكرهه ذو الطبع السليم، والعبرة بما يكرهه ذو الطبع السليم، فيتنبه إلى هذا. طيب ماذا عن شخص يتكلم عن شخص آخر لكن من غير ذكر اسمه أمام تكلم الناس؟ إن تكلم عن شخص في خلفه بما يكره ولكن لم يذكره باسمه، والحاضرون يعني السامعون لا يعرفون من المقصود بهذا الكلام، فليس حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، من غير أن يسمي ومن غير أن يعرف كل فرد من الموجودين من هو المقصود. فأحيانا يعني كان يرى أن الأمر يتحقق، يعني النصيحة تتحقق بأن يتكلم بهذه الطريقة من غير تخصيص وذكر أسماء معينة، فيقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، فيعرف المقصود منهم فيرجع عن تلك الفعلة، وهكذا أحيانا يعني الشخص إن رأى إن كان إماما في مسجد أو خطيبا في مسجد ورأى ما لا يناسب مثلا من بعض المصلين، أحيانا إن رأى أنه يحصل الغرض بالنصيحة العامة قد يتكلم على المنبر ويقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، ولا ينبغي لقوم أن يفعلوا كذا وكذا، ولا ينبغي لبعض المصلين أن يفعلوا كذا وكذا، فيعرف الشخص هذا المصلي أن ما فعله لم يكن تصرفا سليما ويرجع عنه. فأحيانا النصيحة بشكل عام تفي بالغرض من غير أن يخصص ذاك وأن يأتي إليه. طيب فضيلة الشيخ، وعدتنا أن تتحدث عن المواضع التي تجوز فيها الغيبة. الغيبة يعني بينا أنها حرام، وأنه كما يحرم التكلم بما هو غيبة يحرم السكوت عليها مع القدرة على النهي وترك مفارقة المغتاب إن كان لا ينتهي ذلك مع القدرة على ذلك، فيترك المجلس ويفارق المجلس وألا صار شريكا له في الإثم. ولكن الغيبة قد تكون جائزة بل واجبة، أحيانا واجبة، وذلك في التحذير من أصحاب البدع الاعتقادية التي هي دون الكفر، وبالتالي التحذير من البدع الاعتقادية التي هي كفر أولى، وأحيانا التحذير من أصحاب الفسق العملي كالتحذير من التاجر الذي يغش في معاملاته، هذا التحذير منه ليس حراما. يعني لو كان شخص يدعي أنه يبيع لحما حلالا ثم عرف إنسان بحاله أنه يشتري لحما غير حلال، إذا رآه في مكان ما كما يحصل الآن في بعض ما يسمى السوبر ماركتس الكبيرة، أحيانا يضعون اللحم بسعر رخيص جدا، أرخص مما يشتري هذا اللحام بالجملة، وهو يكون قد وضع عنده لوحة كتب فيها اللحم عندنا حلال، فإذا وجد اللحم رخيصا في ذلك المكان يذهب ويشتري ولو لم يكن حلالا، وهذا من قلة التقوى، فيأتي ببضاعة من ذلك المكان ويبيعها على أنها حلال وهي ليست حلالا، ونصح فلم يرتجع. فهذا التحذير منه ليس حراما بل هو واجب، حتى لا ينجر الناس إلى هذا الشخص ويشتروا منه هذا اللحم على أنه حلال وهو ليس حلالا. نعم شيخ، بس نرجع للحالة الأولى، في منهم بس يسمعوا التحذير من أهل الضلال بيقولوا ليش عم تحذروا منهم، هاي عم بتفرقوا المسلمين. نعم، فشو الرد عليهم؟ نعم، فهو يؤخذ هذا الجواز أولا من هذه القصة التي نحن نذكرها أولا عن الذي يغش الناس في البيع والشراء والذي يغش في الطعام. أليس النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الذي يغش في الطعام؟ وهذا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. مر على رجل يبيع القمح فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن القمح الذي في الأسفل كان رطبا خلاف القمح الذي كان على السطح، فأدخل يده فأخذ من ذلك البلل، قال له يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال له يا رسول الله أصابته السماء. قال هل جعلته ظاهرا كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبهه وحذره، وحتى ورد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في باب ما يجوز من الظن، قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وهذا القصد منه التحذير حتى لا يقصد الإنسان هذين الشخصين لأجل البحث عن فتوى شرعية. فإن كان شخص يدعي العلم ويدعي أنه من أهل الصلاح وهو كاذب يدجل على الناس، إما يريد عرض من الدنيا كأخذ أموالهم بالباطل والعياذ بالله، أو يسعى لمنصب وهو ليس أهلا له، فهذا الشخص الذي يكون في منصب ليس أهلا له ويغش الناس في أمور دينهم، يعني يفتيهم برأيه ليس على حساب الشرع، هذا التحذير منه أوجب من التحذير ممن يغش الناس في أمور الطعام. نعم. لأن من غش الناس في أمور الطعام حتى لو باعهم طعاما فاسدا العاقبة ماذا تكون؟ يعني أسوأ ما قد يتعرض له أنه يصاب بتسمم. نعم. وقد ينقل إلى المستشفى على إثر ذلك ويتعالج هناك. هذا الضرر يعني في الجسد. نعم. أما ذاك ضرره في الدين، فالذي يغش الناس في دينهم التحذير منه أوجب من نعم. الذي يغش الناس في أمور دنياهم. صحيح. لذلك معروف عند العلماء معروف يعني أنهم كانوا يحذرون ممن يدعي العلم وهو ليس أهلا لذلك. وحتى العلماء ألفوا في بيان الفرق. أليس الإمام أبو منصور البغدادي ألف كتاب الفرق بين الفرق؟ صحيح. والإمام الشهرستاني ألف الملل والنحل، كذلك أبي إسحاق الإسفرايين ألف كتاب أصول الدين. كل هذه الكتب فيها ماذا؟ فيها ذكر الفرق. أيوة. من الخوارج والذين ينتسبون للإسلام ويقولون مقالات تخالف عقائد المسلمين من البدع الاعتقادية. لماذا ذكروا هذا في مؤلفاتهم؟ حتى يحذر الناس. وإلا العامي لا يميز بين هذا وذاك. يعني الذي ينظر إلى الحديث، الحديث الذي فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. طيب النبي قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية إلا الجماعة، يعني جماعة المسلمين الغالبية. يعني في رواية إلا السواد الأعظم. طيب كيف يعرف الإنسان أن يميز هذه الفرقة من الفرق الأخرى؟ يعني لو شخص الآن وضع له، أنا هكذا أقول 73 شيخا. نعم. واحد منهم على الحق واثنان وسبعون على باطل، كيف سيعرف العامي والكل بمظهر المشيخة؟ نعم. بالزي الإسلامي، له لحية طويلة ويلبس يعني ما يسمى العباءة ونحو ذلك. طيب والقلنسوة، كيف يعرف هذا الذي هو على الحق من الذين هم على الباطل إن لم يحذر ولم يعرف على حال هؤلاء؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر في زمانه، وكذلك الصحابة بعده فعلوا ذلك ونبهوا على ذلك. وحتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما سمع بأهل الاعتزال في زمانه وسألوه عن أولئك قال أوقد ظهروا؟ ثم قال أعلموهم أني بريء منهم. نعم. وأنهم براء مني. ما قال يعني ما غش هؤلاء الذين أرادوا النصيحة. يسألونه عن فرقة، هذه الفرقة تعرف بالقدرية والمعتزلة، والنبي حذر منهم. يعني النبي قال القدرية مجوس هذه الأمة. فعبد الله بن عمر عندما استفتاهم هؤلاء عن القدرية فورا أجابهم. نعم. أجابهم ولم يخفي هذا الأمر، ولم يقل أنا لا أريد أن أتكلم. بل المصيبة التي نحن وصلنا إليها بسبب انتشار الفكر الهدام، الفكر الذي يستبيح الدماء، يستبيح دماء الأطفال والنساء والشيوخ وقتل الصغير والكبير، هذا الفكر سبب انتشاره ماذا؟ السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن كثيرا من المشايخ، كثيرا من الأئمة عندما صار هؤلاء يعني يتوغلون بين عامة الناس ما حذروا منهم على المنابر حتى يحذرهم الناس. تركوهم بدعوة كما قلت، أن البعض يقول نحن لا نريد الفتنة، لا نريد أن نعمل فتنة وبلبلة. فماذا حصل؟ هي هذه الفتنة، السكوت هي يعني إشعال للفتنة، بل التحذير من هؤلاء وأد للفتنة. نعم. لأنه لو كان هناك شخص تكلم بهذه المقولة وزجر ومنع من مخالطة الناس ضرره يقتصر على نفسه. نعم. أما إن سمح له أن ينتشر بين الناس وأن يدرس في المساجد ونحو ذلك، وعامة الناس لا يميزون. تنتشر الفتنة فيزداد أتباعه، فيصل إلى مرحلة كما حصل في كثير من البلاد الآن الإسلامية. نعم. هذه الجماعات المتطرفة خرجت حتى عن السيطرة، يعني ما عادت الحكومات تقوى عليها. يعني صارت تحتاج لدول وجيوش لإيقاف هؤلاء من أعمال قتل المسلمين الأبرياء. فالسكوت عن هذا هو الخطأ، هو الفتنة. نعم. بل التحذير من هؤلاء هو لوأد الفتنة وليس لإشعال الفتنة. نعم. هو لوأد الفتنة وليس لإشعالها. وترك هؤلاء يعبثون في الأرض فسادا هو الذي يؤدي يعني بهذه الأمة إلى ما وصلت إليه من التفكك والضعف. وهنا أذكر سبحان الله حادثة مهمة. الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني مرة ترك بلده وذهب إلى مكان غاب عن بلده فترة ثم رجع فلم يرى العلماء والفقهاء. قال أين هم؟ قالوا ذهبوا إلى رؤوس الجبال بسبب الفتن التي حصلت، يتعبدون على رؤوس الجبال ويأكلون مما تنبت الأرض مما ينبت فيها من الحشيش ونحو ذلك يعني. فماذا فعل؟ كتب إليهم رسالة قال لهم: يا أكلة الحشيش عودوا، أتتركون الذئاب تعبث بدين محمد؟ يعني ما أصابنا اليوم أنه تركت الذئاب تعبث بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فوصل حال الأمة إلى ما وصل إليه، وألا لو كان العلماء قاموا بدورهم ولا إما قاموا بدورهم منذ مئات السنين ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. والشيخ إسماعيل الزاهد هذا من أكابر علماء الحنفية في القرن الثامن الهجري، يعني من مئات السنين، قال: يجب على أئمة المساجد أن يبينوا عقيدة أهل السنة والجماعة على المنابر حتى يميز الناس بين عقيدة أهل الحق أهل السنة وعقيدة غيرهم كالخوارج. هذا من مئات السنين. هؤلاء الذين يستحلون قتل الأبرياء، يقتلون النساء والأطفال، هؤلاء خوارج العصر. هؤلاء خوارج العصر، كما حصل في أولئك الخوارج الذين خرجوا عن طاعة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحلوا دماء المسلمين واستحلوا قتلهم. هذا في الماضي حصل. الآن هؤلاء خوارج العصر يفعلون ما يفعل أولئك، يعني هم على خطاهم على نهجهم والعياذ بالله، يكفرون المسلمين ويستحلون قتلهم وسفك دمائهم وأخذ أموالهم، مثل هؤلاء الخوارج الذين كانوا في الماضي الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة وهم كلاب النار، وسماهم بأسماء غير ذلك. فهؤلاء الموجودون الآن هم خوارج العصر. طيب ماذا قال هذا العالم إسماعيل الزاهد منذ أكثر من 600 سنة؟ ماذا قال؟ قال: يجب على أئمة المساجد أن يبينوا عقيدة أهل السنة والجماعة على المنابر حتى يميز الناس بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم كالخوارج. أما الآن السبب في انتشار هذه الجماعات بكثرة وعجز الحكومات عن إيقافها أن الفكر انتشر بين الكثيرين فعم وانتشر كالوباء، فمكافحته صارت أشد وأصعب. مكافحته أشد وأصعب، يعني الحريق إذا اشتعل في غابة أحيانا يكون شرارة نار، يعني لو شخص داسها بقدمه يطفئها. إن تركت تتقوى بغيرها بما يحترق. فيصل الأمر تحتاج لطائرات ولدول لإطفائها. فالسكوت عن هؤلاء هو فتنة، السكوت عن هؤلاء هو الضرر. وهذا ليس غيبة محرمة. وهذا معروف، حتى يوجد عند العلماء يعني كتبا، ألفوا كتبا فيما يسمى الجرح والتعديل. يعني يذكرون هذا الراوي متروك، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي كذاب، هذا الراوي وضاع. لماذا قالوا هذا؟ هذا ليس غيبة محرمة، حتى يحذر الناس إذا وجدوا حديثا فيه هذا الراوي يعرفون أن هذا لا يؤخذ بروايته، وغير ذلك من الأمور. كل هذا موجود. كل هذا موجود. يعني والعجيب من هؤلاء الذين تتكلمين عنهم، يعني إذا شخص باعه شيئا وغشه لا يفتر عن التحذير منه حيثما ذهب. يذهب إلى في المسجد يحذر منه، خارج المسجد يحذر منه، أينما ذهب يحذر منه، فقط لأنه غشه وباعه شيئا مثلا وخسر $100، $100 يعني لا شيء، فيحذر منه ولا يسكت. أما الذي يغش الناس في دينهم يقول: نحن ليش بدنا نحكي على الناس؟ لماذا نفعل كذا وكذا؟ هذا من الجهل. يعني هذا الشخص يعني لا يفقه من الدين شيئا، هذا يعني الذي يفهمه كما يقول البعض هو لغة الدولار، الشيء الذي يجلب له المال يفهم فيه، أما في أمر الدين لا يفهم. فإذا التحذير ممن يغش الناس في الطعام جائز بل واجب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالتحذير ممن يغش الناس في الدين؟ هذا أوجب. أوجب. أيضا التحذير ممن يغش صاحب العمل أيضا. أحيانا شخص يعمل في شركة ومعه أصدقاء فيعرف أن واحدا منهم يسرق صاحب العمل فينصحه فذاك يقول لا أقبل النصيحة ولا يرجع الأغراض التي أخذها. هذا الشخص لو ذهب إلى صاحب العمل وقال له فلان يسرقك هذا ليس حراما. أيوة. هذا جائز بل هذا من باب النصيحة يقدمها لصاحب العمل ليس كما يقول بعض الجهال قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق يقولون أنه كيف أنا أقطع في رزقه فيتركه يسرق والعياذ بالله كيف هذا؟ هذا يساعد على نشر الرذائل بدل مكافحة الرذائل يساعد على نشرها بالسكوت عنها بالسكوت عنها. والعجيب والغريب يعني حاجة هنادي أنه مستغرب الذين يعرفون بالقانون هنا في هذا البلد وفي أي بلد آخر يعني يعرفون أن الشخص إذا شاهد الجريمة يقولون تحصل أمامه ولم يتخذ إجراءات لإيقافها يعتبر شريكا بطريقة ما ويعاقب عليها القانون. يقولون له أنت حصل أمامك كذا وكذا ولم تتخذ إجراءات لمنع هذا الأمر فهذا الشخص يلاحق قانونيا. طيب فكيف إذا الشخص رأى أمامه السرقة ورأى أمامه كان يستطيع أن يمنع الزنا كان يستطيع أن يمنع الاتجار بالمخدرات كان يستطيع أن يمنع حصول هذه الفواحش ومع ذلك سكت على هذه المنكرات؟ هذا لا يجوز. إن كان يستطيع فسكت يعني وقع في الإثم والحرام. أليس الله تعالى قال في ذم الكافرين قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام من الأمم السابقة قال في ذمهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة حرام حرام. وهذا أيضا يدخل تحت معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة هذا أيضا حرام لا يجوز. فإذا الإنسان يحذر من الذي يغش الناس في أمر الدنيا ومن الذي يغش في أمر الدين هذا أوجب. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هذا هو هذا حالنا الآن. يوجد من هم ليسوا أهلا ليكونوا في مواقع معينة إن كان في موقع مفتي إن كان في موقع إمام إن كان كقارئ يعني سبحان الله ومع ذلك هم على هذا. فهذا من علامات الساعة. أيضا الأسباب التي تبيح الغيبة التي سألت عنها ستة جمعها بعضهم في بيت واحد قال تظلم واستعن واستفتح حذر وعرف واذكر فسق المجاهر. هذه الأمور الستة. أولا تظلم يعني من ظلمه شخص فشكاه للحاكم ليأخذ له حقه منه يجوز له ذلك. ومن أراد إزالة منكر من المنكرات يفعله شخص فاستعان بشخص يعينه على ذلك يجوز له ذلك هذا واستعن. ومن شكى مسلما اختلف معه في قضية ليأخذ الفتوى من العالم التقي مثلا يجوز له ذلك. يقول له فلان فعل كذا وكذا أو امرأة قد تذهب إلى القاضي تقول له زوجي فعل كذا وكذا هل يجوز له ذلك؟ هذا من باب الاستفتاء. وإن كان قالوا الأحسن أن لا يسمي الشخص يقول لو حصل مع فلان كذا وكذا ما الحكم؟ لو امرأة قال لها زوجها كذا وكذا ما الحكم؟ من غير أن تسمي. فإذا تظلم واستعن واستفتي حذر يعني ممن يضر الناس هذا الذي تكلمنا عنه في صحيح. دينهم وفي دنياهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعرف يعني شخص أراد أن يعرف شخصا ليعرف ولا يعرف إلا أن يذكر بما هو معروف به كأن يقال فلان الأعرج ليس بقصد ذمه أو احتقاره إنما أراد أن يذكر لشخص فلان جاءك وعنده حاجة وكذا وكذا، فذاك لم يعرفه وكانت الوسيلة الوحيدة للتعريف أن يذكره بهذا، ليس بقصد الذم أو الاحتقار إنما للتعريف. والأمر الأخير الذي يجاهر بفسقه، الذي يجاهر بفسقه هذا الذي أمام الناس، أمام الناس يشرب الخمر علنا في الطرقات مثلا ولا يرتدع، يعني هذا الشخص، فقد يذكر هنا بما هو واقع فيه بغرض زجره، بغرض زجره عن فسقه وليس تفكه يعني بذكره، يعني كما يحصل من البعض يعني يجتمعون في مجلس ويبدأون بذكر ما يفعله فلان وفلان، أحيانا الشخص قد يقع في كبيرة ولكن لا يكون مجاهرا بها. أيوة. فإن رؤية في مكان يقع في معصية مثلا هو لا يجاهر بها، الشخص لا يذكره هنا إنما ينصحه بينه وبينه، ينصحه في السر. ينصحه في السر، ودائما نحن نقول الإنسان عليه أن يبدأ بالنصيحة. يبدأ بالنصيحة وهو حزين لأن هذا المسلم وقع في هذه المعصية، ينصحه وهو متمنن أن لو لم يقع هذا المسلم في هذا الذنب أصلا حتى لا يضطر هذا الشخص إلى أن يتكلم معه بهذا الشأن. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. النبي عليه الصلاة والسلام خلال إسرائه رأى من عجائب ما رأى، ومن عجائب ما رأى خطباء الفتنة والذين يتكلمون بالكلمة الفاسدة وأيضا الذين يمشون بالغيبة. فأحببنا أن نتوقف هنا قليلا عند هذه المواضع لتشرح لنا أكثر عنها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر نحاسية. نعم. فسأل جبريل من هؤلاء، فقال له هؤلاء الذين يغتابون الناس يقعون في أعراضهم. رآهم على هذه الحال يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية، وهذا طبعا ليبين لنا قبح هذا الذنب الذي هم واقعون فيه. ورأى أيضا أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار مثل المقصات من نار. فسأل جبريل من هؤلاء، قال هؤلاء خطباء الفتنة الذين يخطبون للشر والفساد والعياذ بالله تعالى، رآهم على هذه الحال. فإذا الإنسان عليه أن ينظر إلى معجزة الإسراء والمعراج على أنها مجموعة دروس وعبر، فيأخذ منها العبر ويتعلم مما ورد في قصة الإسراء والمعراج حتى يصلح نفسه. نعم. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ، بالنسبة للتعريض بالكلام حول المغتاب ما حكمه؟ الغيبة قد تكون بالتصريح وقد تكون بالتعريض وقد تكون بالكتابة. نعم. بالكتابة، يعني كما يفعل بعض الناس اليوم مثلا قد يفضحون إنسانا بكتابة رسالة عبر الواتساب أو عبر الفيسبوك ويفضحون شخصا أو يفضحون امرأة مثلا. نعم. يصورونها في مكان معين ونحو ذلك وتبدأ الصور بالانتشار، هذا لا يجوز. ليس الأمر، وهذه مسألة مهمة يعني سبحان الله خطرت في بالي الآن، كثير من الناس اليوم يتسرعون إن كان على الفيسبوك بما يسمى الشير، وإن كان على الواتساب بالفورود، بيكون في عنده هو مجموعة يبعث لهذه المجموعة، فأحيانا يأتي إليه مثلا ممثلة. نعم. ممثلة مسلمة قيل عنها شيء أو شخص أراد فضحها بشيء. نعم. فينشر مقطعا لها إن كان فيديو أو كان هي تكون في مجلس لا تعلم بمن يصورها. فينشر مثل هذا، فيبدأ الشخص يعمل شير، يعني وتنتفش. يشارك في فضح يعني هذه المسلمة بهذه الطريقة. طبعا هذا لا يجوز. نعم. هذا لا يجوز، وما آفة الأخبار إلا رواتها. كثير من الأخبار تكون كذبا. نعم. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ لماذا يكون وقع في الكذب؟ لأنه يعني لابد يوجد جزء من كلام الناس حديث الناس هو كذب بخلاف الواقع. فلا يعجل الإنسان بالمشاركة ويعمل شير على ما يأتيه أحيانا فينتشر الأمر وهو يكون أحيانا أو في كثير من الأحيان ليس صحيحا إنما مركبا. ويعني رأينا هذا كثيرا من صور مركبة وفيديو مركب ونحو ذلك. فينبغي الحذر الحذر من هذا الأمر. فإذا الإنسان عليه أن يكون منتبها، لا تجوز الغيبة لا بالتصريح ولا بالتعريض ولا بالكتابة. التعريض مثلا أنه لو شخص سئل عن شخص مسلم فماذا يقول ذاك الشخص؟ مثلا الحمد لله الذي عافانا مثلا من كذا وكذا. يعني هذا يعرض أن الذي تسأل عنه مبتلى بهذا. أيوة. فهذا يفهم منه أنه يعرض بأن ذاك الشخص واقع في كذا مبتلى في كذا. فأحيانا قد شخص مثلا طريق غير مباشر وقع يعني. وقع في أمر مثلا، أو قد يكون هذا الشخص مرة دخل نادي القمار مرة فقامر ثم خرج رآه شخص، وذاك قد يكون تاب مرة فعل وتاب إلى الله عز وجل. فيأتي شخص يسأله أنه يذكر فلانا أمامه، فيأتي هذا الشخص يقول الحمد لله الذي عافانا من القمار، فيكون عرض بذكر ذاك. وأحيانا كما ذكرنا يعني يكون بالكتابة. منتابع معك فضيلة الشيخ، كما ذكرنا عن معاصي اللسان فحكينا عن الغيبة والنميمة، هلأ النميمة هي من الكبائر، ماذا عن الغيبة؟ الغيبة فيها تفصيل. الغيبة في يعني ليس في كل الأحيان كبيرة. أيوة. وليس في كل الأحيان صغيرة، إنما الأمر فيه تفصيل. ذكر العلماء البعض قال هي كبيرة، البعض قال صغيرة، والبعض فصل وهو الصواب. الصواب التفصيل في ذلك. فيقال إن كانت الغيبة لأهل الصلاح والتقوى، أشخاص ما رؤية عليهم بحسب الظاهر هذه الكبائر، يعني الكبائر ما عرف منهم، والشخص ما رأى عليهم إنما عرفوا بالصلاح والتقوى، فغيبة هؤلاء لا شك كبيرة من الكبائر. وأما لغيرهم فلا يطلق القول بأنها كبيرة. وأما الغيبة التي تكون إلى حد الإفحاش هذه كبيرة. يعني أن يبالغ في ذكر مساوئ غيره وليس على وجه التحذير. أيوة. فقط لمجرد التفكه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أربى الربا الاستطالة، أو استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. يعني هذه الاستطالة من أشد الكبائر، يعني من أشد الكبائر، هذا ذنب كبير. يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغيبة بمرتكب أشد الربا، أو اسم من وقع في أشد الربا. فهنا لأنه يوجد استطالة، كمن يدخل من بيت إلى بيت يتكلم على فلان، يستطيل في عرضه، يذكر أمام الناس، إذا في أي مجتمع في أي ملتقى يتكلم على فلان، هذا معناه يستطيل في عرضه. يعني وهنا عندما نقول في عرضه ليس شرطا يعني كما يفهم عند العوام الأعراض الشرف. يعني بمعنى أنه الشرف ونحو ذلك، مثلا أنه اتهام بالزنا. لا، لو لم يكن هذا، لو تكلم عليه بأمور أخرى مما يكره وكان يسيء إليه، فيذهب إلى فلان وفلان وفلان يتكلم عن فلان بما يسوءه ويستطيل في هذا، يستطيل فيه، هذا لا شك كبيرة من الكبائر عند ذلك. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا من معاصي اللسان، يعني يحصل من بعض المجالس والاجتماعات أن يطرح سؤال مثلا عن مسألة دينية، بيتجرأ البعض على إعطاء جواب، فكمان كتير في ناس بيفتوا بدون علم، هيك من رأيهم بيقولوا. بيقولوا رأينا هيك، لكن لا يعودون إلى الشرع. أولا أنصح نفسي وأنصح هؤلاء بتقوى الله عز وجل والوقوف عند حدود الشريعة. هذا الأمر جلل، يعني خطب عظيم. ليس أمرا سهلا التجرؤ على الإفتاء بغير علم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. هذا يدل على أن ذنبه كبير. نعم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. ما أكثر المفترين على الله الكذب في هذه الأيام. ترى الشخص إذا تكلم أمامه في أمور الدنيا فيما ليس له فيه خبرة يقول: أنا لا أدري، لا أعرف. نعم. ولا يستحي، لا يستحي، يعني قد يقول أمام كل الحاضرين. إذا شخص كان يسأل عن أمر، لنقل مثلا عن الكمبيوتر مثلا، أنه كيف يفعل هذا، هذا الشخص يقول أمام الناس: أنا لا أفهم شيئا في هذه الآلات. صحيح. أو حتى التليفون مثلا. نعم. يعني بيجي شخص بيقول: أنا لا أعرف كيف يعمل هذا في التليفون. نعم. ما عندي خبرة، أنا فقط أستعمل التليفون للإجابة على المكالمات التي تأتيني. يعني يقول هذا من غير حرج. أما إذا تكلم أمامه في أمور الدين يقفز ويتكلم وكأنه مفتي الأمة وإمام الأئمة، ولا يقبل إلا أن يعطي رأيه، وهذا دين. هذا دين. لذلك الإنسان إن لم يكن وقافا عند حدود الشرع، لاجما لنفسه، يهلك نفسه. هذه النفس تورده المهالك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فقد تحدثه نفسه: تكلم حتى لا يقال عنك جاهل، فيتكلم بأي شيء فيظهر أنه جاهل جهلا مركبا. يا لطيف. هذا الجهل المركب. نعم. والبعض قد يقرأ في بعض الكتب مثلا، يقرأ في بعض الكتب بعض الأشياء وهو ما تلقى علم الدين أيضا، ولكن بالمطالعة يقرأ في جريدة، يقرأ في مجلة، يقرأ في الإنترنت، يقرأ هنا وهناك، ويظن بنفسه أنه صار مفتيا لأجل أنه قرأ، وهو لا يعرف إن كان ما قرأه يوافق شرع الله أم لا يوافق شرع الله، هل هو صحيح أم غير صحيح. يعني كثير من الناس الذين يقولون: نحن نبحث في الإنترنت، وهذا نحذر منه دائما. يعني البعض سماه الشيخ جوجل، يعني إن أراد أن يحصل على إجابة يطبع السؤال فتأتيه أجوبة، وكم تأتي الأجوبة متناقضة متضاربة. فإذا ليس هذا سبيل العلم. سبيل العلم أن يسأل أهل التقوى والصلاح الذين تلقوا العلم عمن قبلهم ومن قبلهم عمن قبلهم، هكذا إلى أن يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المطالعة في الكتب، يعني المطالعة في الكتب هذه تورد الإنسان المهالك. يعني الحذر من هذا الأمر، الذي يطالع الكتب من غير تلق لعلم الدين، والذي يبحث هنا وهناك من غير تلق لعلم الدين من أناس ثقات يعني شفيقين على دين هذا الشخص، على الإنسان أن ينتبه. قال أحدهم: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. يعني هذا الذي يكتفي بالمطالعة في الكتب يوجد فيها أشياء تحتاج لمن يشرحها له. أكيد. هذا إن لم يكن فيها دس أصلا. أكيد. يعني أولا قد تكون المعلومات مغلوطة التي فيها، قد يكون الكتاب فيه دس أو خطأ مطبعي، وقد يكون خطأ مطبعي، وقد يكون الكتاب صحيح ولا يوجد فيه خطأ، ولكن العبارة حتى تفهم تحتاج لشرح صحيح من إنسان يستطيع أن يشرحها. نعم. ما فينا نطلع من هالمجلس فضيلة الشيخ إلا ما نحذر من بعض الناس اللي بيكونوا بحالة الغضب ويتلفظون بكلام مخرج من الإسلام، فنصيحة لهم. نعم. من أخطر معاصي اللسان وأشد معاصي اللسان الكفر والعياذ بالله. وكما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: كف عليك هذا، أشار إلى لسانه. نعم. فقال له: أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له: سكلتك أمك يا معاذ. وهذه عبارة تقال للتنبيه، يعني في الأصل السكلة التي تبكي على ولدها لفقدها، هيك في الأصل. ثم العرب صارت تستعمل هذه الكلمة بمعنى التنبيه، معناه انتبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن يعني أكثر أهل النار سبب دخولهم النار بسبب ألسنتهم. بسبب ألسنتهم. يا لطيف. ومن أخطر ما يقع فيه الإنسان هو الكفر والعياذ بالله، كمسبة الله، مسبة نبي من الأنبياء، مسبة ملك من الملائكة. بعض الناس والعياذ بالله، وهذا نسمعه، هذا من الكلام القبيح الشنيع، شخص يكون مريضا على يعني مرض شديدا، ثم بعد فترة يتعافى. فيسأله شخص: كيف أصبحت؟ بدل أن يحمد الله أن أعطاه الصحة والعافية، ماذا يقول والعياذ بالله؟ يقول والعياذ بالله: لبطته. يا لطيف. يعني هذا الكلام مراده أن عزرائيل عليه السلام الذي هو ملك مشرف مكرم عند الله عز وجل أتى ليقبض روحه على زعمه هو رفسه، يعني فأبعده والعياذ بالله. هذا كلام كفر وضلال، تكذيب للدين واستهزاء بملائكة الله الكرام. والله تعالى بين في القرآن أن من يعادي الملائكة، من يعادي الملائكة فإن الله عدو للكافرين. هذا يعادي الملائكة بالاستهزاء بهم، فهذا لا يكون من المسلمين المؤمنين. فكذلك من يستهزئ بشيء من شعائر الإسلام، كمن يستهزئ برمضان مثلا، أو يستهزئ بالعيد، أو يستهزئ بعيد الأضحى مثلا. كم وكم رأينا من بعض الناس لأجل الفكاهة والضحك يعني يبعثون إن كان فيديو أو صورة أو نحو ذلك وقت عيد الأضحى، فيها يستهزئون بشعار الأضحية، والأضحية من شعائر الإسلام، الأضحية من شعائر الإسلام، فيستهزئون بها ويعملون ما يسمى النكت، فيها استهزاء بالأضاحي والعياذ بالله. فهذا كله يخرج من الإسلام، ومن حصل منه مثل هذا وأراد العود للإسلام لابد أن ينطق بالشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو ما يعطي المعنى، كأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي قلبه نية الخلاص من الكفر الذي وقع فيه، يعني يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وليس بقول أستغفر الله كما يحصل من بعض الجهال. إذا ما وقع في كفر أو سب الله عند الغضب يبدأ يقول أستغفر الله أستغفر الله، أستغفر الله لا ترجعه للإسلام. أستغفر الله هذا مثل الذكر اللساني، الذكر اللساني، كمن يقول سبحان الله، كمن يقول الحمد لله، ذكر باللسان، هذا لا يرجع للإسلام. إنما الكفر لا يغفر إلا بالإسلام، إلا بالشهادتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والكفر لا يغفر إلا بالإسلام، الكفر لا يغفر إلا بالإسلام. فإذا بإجماع العلماء من وقع في كفر لا ينفعه الاستغفار، إنما يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة جدا. نختم معك، لكن هلأ في عنا سؤال بس خارج الموضوع جانا عبر الواتساب، بيسألوا عن التبرك بالشعرة الشريفة، يعني في منهم بيقولوا أنه شو عم تعبدوا الشعرة، فما الرد على من يعتقد ذلك؟ يعني هذا الذي نقول عنه أضل من توما الحكيم، يعني الذي ما تفقه ولا يدري أنه جاهل، يظن بنفسه أنه من أهل العلم. لأن الناس كما قيل ثلاثة، منهم من يدري وهو يعلم أنه يدري قال فهو عالم فاتبعوه، وقسم لا يدري وهو يعلم أنه لا يدري فهو جاهل فعلموه أرشدوه، وقسم لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري، يا لطيف، فهو شيطان فاحذروه. هذا الذي ما تعلم وما تفقه وما سبق له أن جلس في مجالس العلم كيف يعرف هذا؟ أمر التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام هذا في كتب الحديث ثابت، حتى في القرآن ثابت التبرك بآثار الأنبياء. هذا الشخص لو عنده يعني أدنى يعني شو بدي أقولك يعني العلم لو كان شيء قليل، أما قرأ سورة يوسف؟ أما سمعها؟ أما عرف أن يوسف عليه السلام بعث بقميصه مع إخوته ليلقى صحيح. على وجه أبيه ليرتد بصيرا؟ طب هذا في القرآن. أما سمع بقصة التابوت الذي كان مع موسى عليه السلام وفيه من الآثار، من آثار الأنبياء من قبل، وكانوا يأخذون هذا التابوت معهم للتبرك؟ أما سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حج وعندما اعتمر، وحج مرة واعتمر 4 مرات، كان يقسم شعره لأنه كان يحلق، وهذا في الحج والعمرة يعني الحلق مقدم على التقصير للرجال يعني، فكان يحلق شعره ويوزعه على الصحابة. كم وكم من الصحابة تبركوا، وهذا طافح في صحيح. كتب الحديث. يعني خالد بن الوليد مرة قال سبقتهم إلى الناصية صحيح. أخذ مقدم الشعر، ومرة النبي قال لأبي طلحة احلقها هنا فأعطاه لأبي طلحة، ثم أعطاه الشق الآخر قال احلق هنا، ثم أعطاه لأبي طلحة ليوزعه على الناس، ومرة أعطى قسما لأم سليم ونحو ذلك. ولذلك احتفظ الصحابة بهذا الشعر وكانوا يتبركون به. يعني معلوم أن النبي وزعه إنما للتبرك ليس للأكل أكيد. لأن الشعر لا يؤكل. فكانوا يتبركون به. حتى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما ذكر عنه ابنه عبد الله قال رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عنده يقبلها ويضعها على عينيه. هذا أحمد بن حنبل قال وقد وربما يغمسها في الماء يستشفي بها، يضعها في الماء ثم يشرب ذلك الماء. طب هذا فعله الصحابة والتابعون درجوا على ذلك. لذلك إلى الآن، إلى الآن يوجد في بعض البلاد من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. في لبنان مسجد المنصور الكبير يوجد وتخرج في ليلة القدر، وكذلك في سوريا يوجد، وكذلك في تركيا يوجد، وكذلك في مصر، وكذلك في فلسطين مسجد الجزار صحيح، وكذلك في باكستان يوجد، في غير ذلك من البلاد يعني. يعني ويمكن البعض شاهد أنه سبحان الله هذا اللي يقال القصعة التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام كيف في بعض البلاد عمل لها موكب كبير ونقلت إلى مسجد وصار الناس يتبركون صحيح. بها. هذا ما درج عليه العلماء خلفا عن سلف، يعني من الصحابة أخذوا أكيد. هذا كيف كانوا كما ورد في الحديث لا يتركون نقطة ماء من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تقع على الأرض. عندما كان يتوضأ كل قطرة ماء تنزل من العضو لا تنزل إلى الأرض، تقع في كف أحد من الصحابة، بركة فيها بركة طبعا. والذي يأتي متأخرا فاته أمر الأخذ من هذا الماء، ماذا يفعل؟ ينظر في يد صاحبه من يده مبلولة، الله أكبر، فيضع يده على يده للتبرك. هذا الصحابة فعلوه. نسأل الله تعالى لهؤلاء أن يهديهم سبيل آمين. الرشاد آمين. يعني والإنسان يسأل ليس عيبا، أي يسأل ليتعلم، يسأل أهل العلم ليس أهل الجهل. نعم. طيب قبل الختام معنا اتصال على الهواء فضيلة الشيخ. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال برا الموضوع ده. تفضل. في زوجة قالك زوجة أنا ما بدي إياك، أنا مع راجل تاني دلوقتي، فطلقها فطلبت بالمؤخر، في يدينا المؤخر ولا ما يدلاش؟ طيب إن شاء الله شيخ حيجاوبك، بارك الله فيك. شكرا لك. تفضل. بالنسبة لأمر الطلاق، هي إن قالت له طلقني عرضت عليها، لأن لم يكن لها سبب شرعي، هذا الكلام الذي تؤذيه به لا يجوز حرام، لأنه كما ورد في الحديث إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي يعني لم تشم رائحة الجنة وإن دخلتها، معناه وإن دخلت الجنة يوجد يعني، وإن طبعا ماتت بلا توبة يعني يوجد في الجنة ريح طيبة، فقد تحرم من هذه النعمة، فإن لم يكن لها سبب شرعي أولا. أما هي إذا بسبب الخلافات مثلا قالت له بعد الخلافات، بغض النظر يعني نقول إن كان لها سبب أم لم يكن لها سبب، فقالت له طلقني، فهو تعجل وقال أنت طالق طبعا لها المهر هنا هذا لا يسقط حقها من المهر. أما إن قالت له مثلا طلقني قال لا أريد، قالت له طلقني على مؤخر الصداق وهذا من باب المفادات بسموه أو الخلع يعرف باسم الخلع يعني فتقول له مثلا خالعني على مؤخر الصداق فبيكون طلاق مقابل عوض. أيوة. فعند ذلك إذا كان الطلاق مقيدا بالعوض فيعني يسقط عند ذلك حقها من ذلك العوض. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا أخذوا حكم الخلع يعني. فهي تنازلت عن مؤخر صداقها اللي كان حديقة يعني بستان يعني مقابل أن يطلقها خالعة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيك. نشكرك جزيل الشكر على ما زودتنا به من معلومات وندعو الله, الله عز فيكم. وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتك بارك الله وينفع فيكم. بك الأمة آمين. إن شاء الله لقاءات أخرى متجددة معك ستكون بإذن الله. إن شاء الله بارك الله آمين فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرقته ذنوب. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي يا ذل من قد أغرقته ذنوب. يا ذل عبدي يستكين لإثمه يا ذل عبد يستكين لإثمه. وعليه فيما قد جناه رقيبه. أيها الغافل حسبك ما مضى حال ثقيل تب من الذنب وربك يغفر الذنب العظيم. أيها الغافل حسبك ما مضى حال ثقيل تب من الذنب وربك يغفر الذنب العظيم. تب وقم لله عمرا في سجود وركوع سيصير الضرس جمرا ودما تمسي الدموع ودما تمسي الدموع. توبي توبي يا نفس توبي توبي توبي يا نفس توبي توبي توبي يا نفس توبي يا نفس توبي توبي. مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب.